بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الروم من الآية 17 إلى الآية 13 في سورة لقمان، برواية ورش عن الإمام نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الروم: إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ ورش كلمة للعالمين بفتح اللام فتصير إن في ذلك لآيات للعالمين، على أنه اسم جمع لعالم بفتح اللام. ليربو في أموال الناس. قرأ ورش كلمة ليربو بتاء مضمومة وإسكان الواو فتصير لتربو في أموال الناس، على أنه مضارع أربى المزيد بالهمزة، والتاء فيه للخطاب، والواو للجماعة، والفعل منصوب بحذف النون. فانظر إلى آثار رحمة الله. قرأ ورش كلمة آثار بلا ألف بعد الهمزة والثاء على الإفراد فتصير فانظر إلى أثر رحمة الله على الإفراد لقصد الجنس. الدعاء إلى. قرأ ورش كلمتي الدعاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بين في لغة بعض العرب. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قرأ ورش الكلمات الثلاثة بضم الضاد فتصير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وهو مصدر. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. قرأ ورش كلمة لا ينفع بتاء التأنيث فتصير فيومئذ لا تنفع، على أن فاعله مؤنث مجازي. ولقد ضربنا. قرأ ورش كلمتي ولقد ضربنا بإدغام الدال الساكنة في الضاد فهما متقاربان صغير، وحكمه جواز الإدغام. قال الله تعالى في سورة لقمان عليه السلام: ويقيمون الصلاة. قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام لوقوعها بعد صاد مفتوحة فتصير هكذا ويقيمون الصلاة وهم بالآخرة. قرأ ورش كلمة بالآخرة بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع حذف الهمزة فتصير وهم بالآخرة مع ترقيق الراء لكسر قبلها. ويتخذها هزوا. قرأ ورش كلمة ويتخذها برفع الذال فتصير ويتخذها عطفا على يشتري. أما كلمة هزوا فقرأها بالهمز مكان الواو فتصير ويتخذها هزوا. في لغة بعض العرب هذا، وبالله التوفيق.